من الحنف والميل، ثم بذلك أنه ما لعن الأديان كلها وتركها وعرض عنها واستقام على دين الله وحده وثبت عليه وحده، ثم أكد هذا بقوله ولم يكن من المشركين، بل فارقهم في عقيدته وفي أعماله وأقواله وفي منزله، فهاجر عنهم ابتعد عنهم، يريد ما عند الله والدار الآخرة. هذه الصفات العظيمة تدل على كمال إيمانه وكمال توحيده وإخلاصه عليه الصلاة والسلام. والمؤلف رحمه الله هنا كلام عظيم، قال إن إبراهيم كان أمة، قال إن إبراهيم كان أمة، قال كان دائما الحق وحده عند ولم يكن مع المسلمين، قال كان دائما الحق وحده، قال بحمد الله، قال مطيعا لله، لله لا لغيره، وحليفا قال مقبلا على الله عما سواه، ولم يكن مشركين بل فارقهم ولم يكسر سوادهم كما يفعله الكثير من الناس. فكان عليه الصلاه والسلام امه واحده على الحق لا اليه، قانتا لله سبحانه وتعالى لا للملوك ولا للتجار ولا لغيرهم، بل لله وحده سبحانه وتعالى حليفا مقبلا على الله ولم عما سواه، ولم يكن مشركين، قال خلافا لمن كسر سوادهم وزعم انهم من المسلمين. والمقصود انه صلى الله عليه وسلم استقام على الحق وحده ودعا اليه وحده وثبت على الحق قانتا مطيعا لله عز وجل ويصل له العمل معرضا ما سوى الله، ثابتا على الحق وحده مقبلا عليه جل وعلا، عابدا له وحده، تاركا للمشركين وفارقا لهم في بلادهم وفي عقائدهم وفي اخلاقهم. وهكذا ينبغي المؤمن ان يكون على هذا الاخلاص وعلى هذه الاستقامه بعيدا عن كل شر، حتى يكون بذلك قد حقق توحيده وحقق اخلاصه لله سبحانه وتعالى. ابراهيم عن ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال، وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، هذا وصف لعباد الله المؤمنين، حيث قال سبحانه وتعالى انا الذين انفتح ربهم مشركون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون، هذا من صفات اهل التوحيد والايمان، انهم مع خشيتهم لله ومع اشفاقهم من عذابه كانوا مخلصين له العمل موحدين له سبحانه وتعالى. ثم قال بعد هذا والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. هذه صفه اهل الايمان مخلص، اهل التوحيد مخلص، اهل الاستقامه، انهم مع خشيتهم لله ومع اشفاقهم من عذابه هم مخلصون له موحدون له، لهذا قول الذين عند ربهم لا يشركون، بل حققوا توحيدهم بخوفهم من الله وقيامهم بحقه واخلاصهم له ومسارعتهم الى اداء ما اوجب الله عليهم وترك ما حرم عليهم. وهذا هو كمال التحقيق في التوحيد. واذا كان ابراهيم خليقا حقق توحيده وحقق ايمانه، فنبينا صلى الله عليه وسلم من باب اولى، لانه عليه الصلاه والسلام اكمل الناس ايمانا واحسنهم خلقا واكمل الانبياء طاعه لله عز وجل وجهادا في سبيله واستقامه على دين عليه وعليهم جميعا الصلاه والسلام. هكذا يكون التحقيق من التوحيد، وهكذا يكون البراءه من الشرك، وهكذا يكون من العمل بطاعه الله عز وجل وترك معصيته سبحانه وتعالى. فمن استقام على هذا دخل الجنه من الحساب ولا عذاب. وهذا هو التحقيق التوحيد، ان يستقيم على دينه ويحذر الشرك كله دقيقه وجليله، ويحذر البدع جميعها، ويحذر المعاصي كلها، ومتى وقع منه شيء بادر بالتوبه وبادر بالاخلاص والرجوع الى الله سبحانه وتعالى، وبهذا يكون قد حقق توحيده واستحق من الله فضلا واحسانا دخول الجنه بغير حساب ولا عذاب. رزق الله جميع التوفيق والهدى. عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هذا حديث حسين عبد الرحمن، هو حديث طويل عظيم الفائدة. قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيه رأى ثوبك الذي مضى البارح؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لكم في الصلاة ولكني أدر. هذا يبين أن السلف رضي الله عنهم كانوا يتحرزون من إظهار أعمالهم الصالحة خوفا من الرياء وخوفا من تزكية النفوس. ولهذا قال لما قال سعيد: أيه رأى ثوبك الذي مضى البارحة؟ يعني رمي به، قصد أن رمي به. فقال: هو أنا. ثم خاف يظن أنه قام يصلي وأنه أراد أن يمدح نفسه بما لم يفعل، فقال لهم: لم أكن أصلي ولكني غدرت. يعني استيقظت من أجل لدغة حصلت علي، وهي نسع ذوات السموم من العقرب والحية، وأن لدغ إذا أصابت نسعة من عقرب أو حية ونحوهما. قال له سعيد: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. في رواية استرقيت، إن طلعت من يرقيني. قال: فما حملك على ذلك؟ هل فيه الفائدة؟ أخوان، الإنسان إنما يفعل بحسب الدليل لا بحسب هواه ورأيه. قال: يدل عن السلف كانوا يتذكرون في الأمور العلم ويبحثون ويطلبون الدليل. ولهذا لما أخبر أنه لدغ قال: فما صنعت؟ لما لدغت أراد أن يعرف ما فعل في هذا. قال: استرقيت، طلبت أن يرقيني، لأن الرقية ينفع الله بها من اللدغ كسر الحيات والعقارب. قال: فما حملك على ذلك؟ ما دليلك على ما فعلت؟ فقال له حسين: حدث الشعبي. قال: ما حدثك؟ قال: حدثها مريد بن الحصيب انه قال: لا رقية الا من عين وحمى. وهذا الحديث جاء موقوفا على مريد، وجاء مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا رقية الا من عين او حمى. قال له سعيد: قد احسن من انتهى الى ما سمع. يعني من انتهى الى ما بلغه من العلم فقد احسن، يتعلم ويعمل بالعلم قد أحسن أن المسيء الذي يتعبد على جهالة أو يخالف العلم يعلم ولكن لا يعمل بعلم هذا هو المسيء، أما الذي يتعلم ويتبصر ويعمل بعلم فقد أحسن. وفي هذا فائدة، وهو أن من نصيب بنحو الحياة والعقارب أو بأمراض أخرى فلا بأس أن يسترقي أو يرقي نفسه، وأنه لا حرج في ذلك، لكن أولى ما يسترقى له العين والحمى. ولهذا قال لا رقية إلا من رقية أولى وأشفى وأحق، ليس مراد الحصر على الصحيح، وإنما قال علماء لا رقية أولى وأشفى، يسترق الحديث بهذا لأن الأحاديث دلت على أنها بأس من الرقى من العين والحمى، كما قال ابن القيم لا بأس من الرقى ما لم تكن شدة، قد رقى ورقي من غير هذا، فدل ذلك على أن الرقية لا بأس بها، وإن نفع المريض وقراءة عليه بالآيات والدعوات التي يرجى نفعها. والعين عين العين، النفس نظرة النظر، والحمى سمدرات السموم، وكلها ترقى، العين ترقى ولدى الحيات والعقارب ونحن ترقى أيضا، وهذا كما جاء به النص فهو مجرب أيضا ونافع بإذن الله سبحانه وتعالى. فيستحب لمن أصيب بشيء من هذا أن يرقي نفسه أو يرقيه أخوه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، إن استقى طلب الرقية فيأتي طرفه أفضل وأولى، لكن يحتاج إليه فلا بأس. ولهذا استرقى النبي صلى الله عليه وسلم لأولادي جعفر كما يأتي، قال لأسماء أمهم استرقي لهم أما أصابتهم العين. ثم بين له سعيد ما هو أولى وأفضل من الاسترقاء، قال ولك حدث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد علي الأمم عرضها عليه في ليلة الإسراء على الصحيح، قال فرأيت النبي ومعه الراق وقد أخذ الرخيط، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، يعني يوم القيامة وأتم هكذا يوم القيامة، منهم من معه الرهيط العدد القليل من العشرة، منهم معه الرجل والرجلان قد تبعوه، ومنهم أنبياء ما معهم أحد ما تبعهم أحد خالفهم الناس، ومنهم من قتلهم قومه أعوذ بالله. هذا يبين لنا قلة من استجاب الأنبياء كما قال مؤلف المسائل، والمستجيبين للحق هم القليل والأكثر على الباطل كما قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قال سبحانه وقليل من عباد الشكور، فأتبع الرسل هم الأقلون وأكثرون خالفوه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هنا رأيت النبي ومعه الرهيط والنبي معه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد. ثم رفع عليه شهادة عظيم فظننت أنه أمتي فقيل هذا موسى وقومه، دل على فضل موسى عليه الصلاة والسلام وعلى أن استجاب له كثير من بني إسرائيل ودخلوا في دين الحق. ثم رفعت لي سواد عظيم قد سد الأفق فقيل هذه أمتك، في اللفظ الآخر قال انظر الأفق الآخر إذا هم قد سدوا الأفق الآخر أيضا، فقيل هذه أمتك معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا في فضل هذه الأمة وأنه كثير أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه هو آخر الأنبياء وأرسل الله الناس عامة وهو رسول الله إلى الأمة كلها إلى قيام الساعة ولسماحة شريعته، فلهذا كانت أمته أكثر الأمم. وفي حديث قال إني لأرجو أن تنشط أهل الجنة، وفي لفظ أن أهل الجنة 120 صفا وهذه أمة 80 صفا يعني الثلثين، فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم الأكثرون من بقية الأمم لرسله. فيهم 70,000 يدخلون بغير حساب ولا عذاب. جاء في الأحاديث الأخرى أنه استزاد ربه زاده مع كل 70,000 ولكن مع كل 71,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا في فضل هذه الأمة وأن فيها جما غفيرا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لكمال تقواهم وكمال إيمانهم واستقامتهم على شريعة الله سبحانه وتعالى. فكلما كان العبد أكمل في طاعة الله واتباع شريعته كان أسهلا لدخوله الجنة ونجاته من النار بغير حساب ولا عذاب. هوى الناس في اولئك من هم؟ فقال بعض لعله من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جموه. قال بعضهم فلعله ولي في الإسلام ولم يكونوا في الجاهلية بل ولدوا في الإسلام. وذكروا أشياء غير هذا ينظرون في أعمال هؤلاء السبعين ما هي أعمالهم. هذا فيه شرعية البحث في العلم والمذاكرة في العلم، وينبغي للعلم أن يتذاكروا في العلم ويبحثوا وينظروا في معاني النصوص ليستفيدوا. هكذا كان السلف الصالح. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم الذين يستقون ولا يكفهون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء هم السبعون لا يسترقون لا يطلبون من يرقيهم. هذا يدعى فضل ترك الصلاة للناس، وأن الصلاة للناس تركه أفضل وأولى والاستغناء عنهم حتى في طلب الرقي. لكن لم ينهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، إنما ذكر فضله. فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس للعلاج. ولهذا لما رأى في أولاد جعفر بعض المرض العين أمر أمه أن تسترقي له. فالمقصود أن الحاجة إذا دعت الاسترقاء فلا بأس، ولكن تركه أفضل عند عدم الحاجة إلى ذلك. وهكذا كي تركه أفضل هذا خبر، لأنه نوع من التعذيب. فإذا تيسر دواء غير كي فهو أولى، فإن دعت الحاجة إليه فلا كراهة. يقول صلى الله عليه وسلم: الشفاء بثلاث، كي دينار أو شربة عسل أو شربة محجر أو شربة محجر، وما أحب أن أكتوي. وفي لفظ الغناء الهمة عن الكي. وهذا نهي تنزيه لا تحريم. ولهذا كوى بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام، وكوى الصحابة أمراض أصابتهم. فالكي جائز عند الحاجة إليه، ولكن تركه أفضل لأنه من عمل السبعين، فتركه أفضل عند الاستغناء عنه وعند وجود دواء آخر. فإذا دعت الحاجة إليه فلا بأس ولا كراهة. ولا يتطيرون، الطيارة هنا الشرك، وهي تشاؤم في المرئيات والمسموعات حتى يرجع عن حاجته وحتى يقف عن حاجته. هذه الطيارة ما أمرك أو ردك، هذا منكر لها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأطيرة الشرك أطيرة الشرك. قال: ولا ترد مسلما. قال: إذا أحدهم ما يكره فيقول: اللهم لا تجعل الحسنات إلا أنت ولا تجعل السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وقال: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. فإذا الإنسان ما يكره فلا يرجع الحادث ولا يتطير، بل يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الحسنات إلا أنت ولا تجعل السيئات إلا أنت. حسنات المصائب، حسنات النعم، والسيئات المصائب. في هذا الحديث: اللهم لا تجعل الحسنات إلا أنت من النعم والخيرات، ولا تجعل السيئات الا انت المصائب والنقم، ولا حول ولا قوه الا بك. او يقول: اللهم لا خير الا خيرك، لا طير الا طيرك، ولا اله غيرك. فلا يتشاءم ولا يرجع الحادث. وعلى ربهم يتوكلون، يعني يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويفوض اليه امورهم. هذا شانهم، فهم معتمدون على الله جل وعلا، واثقون به سبحانه وتعالى، يعلمون أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، ومع ذلك يبتعدون عن السلفيات والطيار وعن المكروهات كالكي والاسترقاء، ثقة بالله واعتمادا عليه وحرصا على كمال دينهم وسلامة دينهم. هذه أعمال السبعين، أنهم أدوا الواجبات وتركوا المحرمات والسلفيات، واعتادوا على رب عظيم السلام سبحانه وتعالى، وتوكلوا عليه وفوضوا إليه أمورهم سبحانه وتعالى، مع آخره بأسباب مباحة. أسباب مباحة خذوا بها طلب الرزق والتجارة وأنواع الطب المباح إلى غير ذلك، لكنهم تركوا الأشياء التي فيها الحاجة إلى الناس كالشرقاء أو ما فيه نوع تعذيب كالكي إذا لم يضطروا إليه، اعتمادا على الله وثقة به ومتوكلا سبحانه وتعالى. هذه حالهم، أنهم قوم اجتهدوا في الطاعات وابتعدوا عن السيئات وعن بعض المباحات التي فيها نقص، ثقة بالله واعتمادا عليه سبحانه وتعالى. فلهذا جازاهم الله بأن أدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. والرقية بدون سؤال لا أسمع من الأسباب، أما مع السؤال فتصبح أولى عند عدم الحاجة. لكن غير سؤال، إذا رقاك أخوك أو رقيت نفسك أو رقاك غير سؤال فهذا من أسباب العافية. قال النبي: لا بأس بالرقى ولا تنفق. فالرقية بشروط ثلاثة جائزة، تكون باللسان المعروف المعنى وأن يكون لا محذور فيه وأن يفعل ذلك طلبا لاشتهاء من الله سبحانه وتعالى لا اعتمادا عليها بل يعلم أنه يسبب الأفعال سبحانه وتعالى وأن العافية بيده جل وعلا وأن الرقية ليست هي الشافية ولا بقية الأسباب أيضا وإنما الشافية بيد الله عز وجل فإذا فعل ذلك بهذا الوجه فلا بأس بذلك تكون باللسان المعروف المعنى وأن يكون المعنى ليس في محذور من الشرع وأن يعتمد على الله وحده لا على الرقية بل يعلم أنها هذه الأسباب فقط وهكذا لكي يجوز من الحاجة إليه وتركه أولى هو فيما التعذيب أما بقية الأسباب فلا بد منها والمؤمن لا بد يتعاطى الأسباب كما يأكل ويشرب لئلا يموت وكما يتجر ويعمل الأسباب الأخرى طلب الرزق وكما يعمل ما وجب الله عليه طلبا للجنة ويدع ما حرم الله عليه حذرا من النار فالأسباب لا بد منها لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء بترك أسباب فيها نقص وهو سؤال الناس للسقى أو الكي الذي فيه نوع من التعذيب تركوا ذلك واستغنوا عن ذلك بالأسباب الأخرى التي ليس فيها سؤال الناس وليس فيها تعذيب فقام عكاه المحسن فقال رسول الله جل وعلا أنت منهم وفي الأرض الآخر قال اللهم اجعله منهم فقتل شهيدا رضي الله عنه في أيام الردة ثم قام آخر قال الله جل وعلا قال سرق من عكاش سد الباب عليه الصلاة والسلام قال يتسلسل الأمر فيقوم من لا يستحقها فلهذا قال سبقها في عكاش قال العلم في هذا استعمال المعاني استعمال الكلمات التي تسد باب الشيء الذي قد لا يحسن أو قد يقضي إلى ماذا حمد عقباه فيستعمل المسلم الكلمات التي يسد بها الباب المسلم الشر من دون أن يتعرض لإهانة أحد أو إذاء أحد أو فضيحة أحد فلهذا قال سبقك بها عكاشة ما قال لست منهم ولا قال أنت منهم فقال سبقك بها عكاشة شدا للباب وحسما للمادة التي قد يسألها من ليس أهلا لها وفي خلاصة من هذا خلاصة من هذا الحديث دلالة على أن مستجيبين الأنبياء هم القليلون وأن الواجب على المؤمن أن يحقق توحيده باتباع الشرع والاستقامة عليه والبعد عما حرم الله عز وجل وأن يتحرى من الأسباب المباحة الطيبة التي ليس فيها حاجة إلى الناس بالسؤال وليس فيها ما يضره كالكذب بل يستعمل الحاجات الأخرى والأسباب الأخرى مع الثقة بالله والاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى وفق الله الجميع. نعم. لا سؤال الناس هذا المقصود من يسأل الناس أن يطلبوا هذا من ترك فاضل وأما كن يلقي نفسه هذا ما في كراهة جاء في حديث وما لا تسأل من دعائك لا بأس الله أبني يا أخي لا بأس نعم لم يقاطع بل عام نعم لكن أولى وأشفى فيها العين أمامها وإلا بالرقية عامة نعم من زمان يا شيخ من زمان واحد قال الرسول ارجع هذا في التوقي توقي أسباب الشر توقي الأسباب الشر نعم إذا كان المرض مؤذي مثلا يتقى المخالطة مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا يجب وصح فإذا اتقى أسباب الشر لا بأس وإذا خالطهم ثقة بالله وإيمانا لأسباب لإيضاح الإيمان والثقة بالله فلا بأس كما أكل مع مجذوم وقال كل بسم الله ثقة بالله فاتقاء الأسباب الضارة مشروع نعم نعم 120 صفة 40 غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم نعم نعم ما نحن والله أعلم نعم ثمان نعم نعم لا خير مقصول الأجزي البصري أبو عبد الله صدوق من الرابعة البخاري صدوق من الرابعة نعم من الرابعة هذا من بس فقط أدب فلا خير مقصول الشامي أبو عبد الله بكة البخيل كثير الإحسان يكثر من الخمس. ما كانت أربعة مسلم الأربعة. نعم. سندق منها صفة الرقية والآيات الحمد لله. ينفت عليه يقرأ الآيات ينفت عليه نعم مما تيسر الفاتحة آية الكرسي معوذتين قل والله أحد بعض الآيات يقرأ ما تيسر هؤلاء ينفقوا في ماء يصلوا إلى ماء لا بأس به ثبت عليه وسلم ونفت الدماء ساوية بن قيس باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري. يقول رحمه الله باب الخوف من الشرك يعني باب وجوب الخوف من الشرك يعني يجب على المؤمن أن يخاف الشرك وأن يحذره من من الله عليه بالتوحيد والإيمان والدخول في الإسلام فلا يأمن بل يجب عليه أن يخاف الشرك ويحذره ويحذر المعاصي ويبتعد عنها ولكن أعظم الأمور المنهي عنها وأكبرها وأخطرها الشرك فيجب أن يخاف منها أكثر من غيره والشرك معناه هو تشريك غير الله في العبادة ثم الشرك شركا لأن المشرك شرك غير الله في العبادة دعا غير الله طلب المدد بغير الله صلى لغير الله سجد لغير الله ذبح لغير الله المعنى جعل شريكا لله في العباده والعباده حق الله وحده لا يجوز ان يفرق مع احد فيها فاذا صرف بعضها لغير الله صار هذا شركا بالله عز وجل واعظم من ذلك واكبر ان يجعل العباده كلها لغير الله وينسى الله بكليه فهذا اعظم كفرا وشركا نسال الله العافيه وقول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا بيان من الله جل وعلا لعظم الشرك وخطره وانه ذنب خطير عظيم لا يغفر لمن مات عليه نسال الله فلهذا وجب الخوف منه فالذنوب كلها تحت مشيئه الله اذا مات عليها العبد اذا مات على الزنا على العقوق على المسكت على غير هذا من الذنوب تحت مشيئه الله قد يعفى عنه وقد يعذب على قدر الجريمه لكن إذا مات على الشرك والكفر لا نسأل الله العافية إذا مات مشركا بالله كافرا بالله صار إلى النار مخلدا فيها أبدا نسأل الله لا يغفر له ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قال سبحانه ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين قال عز وجل وقال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فالمقصود أن الشرك أعظم الذنوب وأكبر جرائم فيجب الحذر منها وقال وقوله سبحانه وقوله سبحانه وتعالى والذين هم بربهم لا يشركون فيها بيان عظم الشرك أيضا وأن من صفة المؤمنين وأعمالهم العظيمة أنهم لا يشركون بالله جل وعلا وهكذا قوله سبحانه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام يعني إبراهيم وخليل انه قال واجنبني وبني ان اعبد الاصنام هذا يبين لنا ان خطرها عظيم اذا كان ابراهيم الخليل وهو سيد الانبياء وامامهم وافضلهم بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام يسال ربه يجنبه وبنيه عباده الاصنام دل ذلك على ان خطرها عظيم فوجب التاسي بالانبياء بالحذر من الشرك الذي هو اعظم الذنوب واعظم الجرائم وعباده الاصنام هي السجود لها ودعوتها ونحو ذلك والاصنام جمع صنم وهما نحيت على صوره يقال الصنم صوره انسان او اسد او غير ذلك من الصور فهذا الصنم هو ما ينحت على صوره بل من دون الله